أسرى به الله، أسرى به الله، أسرى به الله، أسرى به الله من أرض الحجاز إلى أن قابل نوره الحجب الرفيعة. أسرى به الله، أسرى به الله، أسرى به الله، أسرى به الله من أرض حجاز إلى أن قابل أدناه من قاب قوس حين كلمه، أدناه من قاب قوس حين كلمه في الغيب بعدما قال تحيا. والغيم ظل له بدر شق له، والغيم ظل له، البدر شق له، والغيم ظل له، البدر شق له. ذهبوا السبيك بأحداق كما ذهبوا السبيك على قضب الزبرجد بأن الله ليس له شريك.